قلبي من اللي بحبه يا ناس غايب ما بيسأل عني كلمة حب وإحساس سرق لي قلبي مني يا ناس ما تلوموني وعن غدره ما تحكوني لو تزعل مني عيوني صرخة قلبي بتقول أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام أنا بيعز علي بعدك مهما طالوا الأيام دمعتي بتشهد عفراك وعيوني ما بتنام أنا من دونك عمري دايب وفراك والله حرام Yeah.